محمد مالينا التيومر اوف ذا ليفر تسمعش كلام وانا ما بتكلم على مالينا اي تيومر اوف ذا ليفر بعدين مايكروسكوبيك مثلا نيجي وسيفس هيتأمين اوبيج ده اللي احنا بنقول عليه طيب اوبيج البريد سكوزي اللي فاكتور عادة في اي سرطان بيبقى بلاين تيومر كرونيك كريتيشن ولو في جينيتك فاكتور بلاين تيومر اللي هو ادينوما بلاين تيومر اللي هو ادينوما طبعا ادينوما غير تترن ماليجنت يعني الادينوما بتاعت الليفر غير تترن ماليجنت ادي اول معلومه بلاين تيومر يعني ادينوما الادينوما في الليفر غير تترن ماليجنت كرونيك اريتيشن في الليفر يعني ليفر سيروز كرونيك اريتيشن في الليفر يعني ليفر سيروز يعني مثلا بص هيباتيتك بص الكوهوليك هيموكروماتوزيس كاردياك سيروزيس بيليري سيروزيس اي ليفر سيروز يمكن اللي عليه كونتروفيرس اللي عليه كونتروفيرس الويلسون الوحيد اللي عليه كونتروفيرس الويلسون غير كده اي سيروزيس بريكانسس بيعمل هيباتوما وجينيتك فاكتور الماكروسكوبيك بيكتشر احنا متعودين ان احنا تبع الاورجن لو سوليد بيبقى ستار شيبد ماس لو هولو بيبقى ألسر كوري فلاور انفلتريت الليفر او رات سوليد فهيبقى ماس انفلتريتنج ايدج واريا اهو رمز الميكروزار ستار شيبد ماس لما بنحب الراشن نقول لكم كده وممكن يبقى ستار شيبد ماس ستار شيبد ماس ستار شيبد ماس ستار شيبد ماس لان انا عنده ليفر سيروزس فالليفر كله انستيبل الليفر كله انستيبل فساعات ممكن يبقى كذا ستار شيبد ماس ممكن يبقى ماس كبيره وحواليها ستار شيبد ماس صغيره زي نجمه كبيره وحواليها نجوم صغيره هي في الاخر ستار شيبد ايه؟ لكن ممكن تبقى لوحدها ممكن تبقى كذا واحده ممكن تبقى واحده كبيره وحواليها واحده صغيره لكن كلها ستار شيبد ماس مايكروسكوبيك بيكتشر ذا فينومينا ايبيثيليوم لما فينومينا ايبيثيليوم يبقى ادينو كارسينوما اشهر ادينو كارسينوما في الهيباتوما هنا بيبقى لاميلي اوف مالجنت هيباتوسايت لاميلي اوف مالجنت هيباتوسايت وفايبروس تيشن لاميلي اوف مالجنت هيباتوسايت وفايبروس تيشن ده اللي بيسموه يا اولاد فايبر لاميلار فايبر ده اشهر مايكروسكوب اللي هو الفايبر لاميلار فايبر يتميز بانه بيحصل في اليونج ايج اون توب اوف هيلثي ليفر نو الفا بيتو بروتين جود بروجنوز يتميز الفايبرولاميلار تايب بانه بيحصل في يونج ايج على هيلثي ليفر ما بيطلعش الفا بيتو بروتين كل استحتاج من ايه؟ بيموت نو الفا فيتو بروتين وجود بروجنوز السبريد زي ما احنا متعودين دايركت وبلاد وليمت البلاد سبريد احنا حافظينه ناس حافظاه بلبل وناس حافظاه لبلب وناس بلاطه تمام. الليمف بتاع الليفر يروح لانه ليمف الموت السيليا مش معنى الكورجر يعني المفروض بقى الناس تبدا تحفظ ان الاسكومر والليفر والسبليم كورجر دي معلومه بقى لازم الناس تبقى حافظتها الاسكومر والليفر والسبليم كورجر فيروح السيليا ترانك بعد السيليا في الثراث الدرك بعد الثراث الدرك فالكاو ليمف نود ايه طيب الستيجنج بلدية الكلينيكال بيتشر بتاع الهيباتوما مستطيلين كبار منهم دين وسوالين وديستير فالسفان تلاقي التكبيتشر بتاع الهيماتوما مستطيلين كبار منهم دين وسوالين وديستير فالسفان المستطيل الاولاني مهم جدا يعتبر خمس نجوم انيبيشن والسيروتيك ليفر حصل له صدم ديتيريشن في الهيلث اي هاف تو ثينك او تو سسبكت هيباتوما اخر مربع بارا مالجنت مانيفستيشن يعني اول حاجة واول كلمة جامدة جدا في الكلينيكال بيتشر من غيرها مش هتاخد ولا نمرة ان اي عيان سيروتيك ليفر حصل له صدم ديتيريشن في الهيلث اي هاف تو ثينك هيباتوما اي هاف تو سسبكت هيباتوما من غير الكلمة دي انت مش هتاخد حاجة انا مش هبص لك اساسا المربع اللي تحت البارا مالجنت ايه مانيفستيشن يعني ايه ورم اللي انت مفنستيش يعني الورم يطلع بولي بالطايت شبه الهرمونات الورم يطلع بولي بالطايت شبه الهرمونات يعني ممكن يطلع بولي بالطايت شبه الاريثروبايوتين فيعمل بولي سياسيني ممكن يطلع بولي بالطايت شبه الباراس هرمون فيعمل جنراليزد بوم بين وباثولوجيكال تراكشن والاوستيوبروزيس ممكن يطلع بولي بيبتايد شبه الاي سي تي اتش فيعمل ما يعملش بقى مون فيس وبطل غامب لان العنكه شفت يعمل ريزيستنت دايابيتس وريزيستنت هايبرتنشن يعني العنكه ولاد يجيله جوه سرطان ودايابيتس وهايبرتنشن مع بعض ويبقى بيتبند العيان اللي عنده سرطان لو طلع اي سي تي اتش لايك سبستنس يبقى بيتبند وهو يعرف ان عنده هيباتوما اول ما يجيله هيباتوما يجيله ديابيتس وهايبرتنشن وبيجمنتيشن هو ده اي سي تي اتش لايك سبستنس ديابيتس وهايبرتنشن وبيجمنتيشن ساعات يعمل فيبر انون ايتيولوجي خلي بالك ولا فيبر انون ايتيولوجي خطر قوي على فكره عيان عنده فيبر وانا عامله بعمال اعمله في انفستيجيشن شهور ما بتنزلش اي هاف تو سسبكت مالجنس على طول فيبر النون ايتيولوجي قعدت فترة طويلة على انتي بايوتكس ومفيش ريسبونس اي هاف تو سسبكت هيد المالجنس واضحة يا ولاد؟ رينجينج بقى من اول الليمفوما اللي هي البلق بالشاي لايت فيبر وانت طالع اي ابدومينال تيومر ممكن يعمل بارا مالجنس مانيفستيشن هايبر نفروما هيباتوما فاهمني كلها تعمل فيبر النون ايتيولوجي بين سوالين ديستربنس اوف فانكشن ديزيز بين ليه ليه خبيث اي سرطان خبيث الليل بيبقى ليه سوالين ليه ما هو لما حد يجي له كانسر بريست البريست بره في الشارع يقول السوالين يبقى المين برزنتيشن واحد جالها سوالين جوه بطنها هتحس سوالين بطنها يعني عشان واحدة يجيلها ورم في بطنها وفسه ده لازم يبقى الورم ايه؟ كبير. طبعا لو مثلا ورم في الصباع يبان على طول، ورم في القلب يبان على طول، ورم في البريست يبان على طول، السيرويد يبان على طول، لكن ورم جوه البطن ما يبانش. ده ليه؟ العيان مش هيحسه الا متأخر. يعني بالبلد العيان هتيجي جونس ديستربنس اوف فانكشن عالي جونس. واضحة ده؟ نمسك الحته الثانيه المهمه قوي. How to investigate the tumor. How to investigate the tumor. صراحه نقول زي ما احنا عايزين، المهم السي تي والماركر. وبعد كده بس ليه هو الالترا ساوند مش حلو؟ حلو بس مش متابعة السي تي طبعا. يعني لو قارنت كفاءة السونار متابعة السي تي في الليفر، لا طبعا السي تي احسن. يعني الام ار مش حلو، الام ار اي مش حلو، حلو بس كفاءته قريبة من السي تي، والسي تي الارخص، يبقى ناخذ بالارخص. مش بس كده، لان ناخذ سي تي في البطن احسن من الام ار اي. ليه بقى؟ لان البطن بتتحرك مع النفس، فحركة البطن مع النفس بتخلي في حاجات في الام ار اي تفهم. عشان كده معروف جدا ان السي تي في البطن احسن من الام ار اي، عكس السي ان اس. حاجات سي ان اس كلها الام ار اي احلى من السي تي. طب هنا رد يعني بالبلدي احسن حاجه سي تي. سي تي ماركر اللي هو ايه؟ الفا فيتو بروتين. طب ما الفايبرولاميلر تايب ما بيطلعش الفا فيتو بروتين، بيطلع كربوكسي بروتون. يعني الماركرز بتاعتنا الفا فيتو بروتين وكربوكسي بروتون. زميلكم بيقول الكربوكسي بروتون من فايبرولاميلر تايب بس، لا فايبرولاميلر وهيباتوم عادية. بس انا كلامي ان الفايبرولاميلر ما بيطلعش الفا فيتو بروتين، فعنديش تخرج الا الكربوكسي بروتروم. لكن الانواع الثانيه بتطلع الفا فيتو بروتين، فيبقى عندي الفا فيتو بروتين والكربوكسي بروتروم. واضحه؟ طب انا ليه بعتمد قوي على الماركر ومركز عليه وحاطط سي تي وماركر بس؟ فاين نيدل اسبيريشن كتر قد كده. حدش يقدر يا ولاد يعمل فاين نيدل اسبيريشن في باتوم. دخل الابره وانت تكتب الابره هتعدي جايدد باي الترا ساوند في الشيست وور واللنج والبلوره والدافراج وتخش جنب، وهي طالعه تحط السرطان في الدافراج والبلوره واللنج والشيست وور. طبعا مصيبه يعني، مصيبه. عشان كده الفاين نيد اسبيريشن في الهيباتوما كونترا انديكيت. احنا بنعتمد على الماركر. عارفين طبعا يا ولاد ان احنا في ورم تاني يا ولاد ما بنعملش فيه فاين ميدا زرايلشا خدناه؟ ايه؟ سيمينوما. سيمينوما كان مالجنت سيترا تيومر، ممنوع نعمل فاين ميدا زرايلشا. عشان كده يا ولاد عايزكم تكتبوا كده. وقد نبه الدكتور ان هناك ورمين في المنهج لا نعمل لهم فاين ميدا، لا نعمل له، لا نعمل له، ودوريه على لا. يعني اعرفها بعدين عشان انا شايفك بتفرض على العالم. هناك ورمين في البر لا نعمل لهم فاين نيدل ازواج. الهيباتوما والسيمينوما. الهيباتوما والسيمينوما. وقد نبه الدكتور على ذلك في السيمينوما ولكنني نسيت. ايوه عارفين بقيه الكلام؟ وسوف انسى الهيباتوما ايضا. عشان نسيان الجماعه يا ولاد بيبقى ثوابه اكتر. ها؟ واضحه يا ولاد؟ المهم هو الحته اللي في الامتحان يا ولاد جميله بتتقل معاك في اللجنه، دخلت في وزن العيد يعني. لما اقول لك ازاي تشخص هيباتوما قول له سي تي سكان وماركر، تلاقيه خبص كده بيقول لك طب الفاين نيد اسبيريشن. بنصنع طلبة انا طالب ممكن تروحاني في حاجة زي كده ده الراجل كاتب عليها عريضة مني no fine needed a aspiration يلا نهبط بقى نقول لك ممكن نعمل انجو نعمل انجو منين يا بقى من التمر بعد التمر مش معنى التمر دخل اصلا في التمر مفيش بعد التمر مش استنى ايه بعد استنى ايه كومن ايه بعد كومن ايه الاورطه بعد الاورطه سيريا ترون سيريا ترون لسه عيدين سيريا فورد اب بعد سيريا ترون ربطت اب لا لا انت عايزين تقطعوا على الاعصاب هو ليفر بياكل منين؟ هو مش ياكل من الباك اب لو كان من حاجه ثانيه في الاعصاب يعني التمر الاكسترنال ايليا الكومن ايليا الاورطه سيريا ترانك ريباتك ارض روح حقيقي السبوة لا انا مش عاجبني الكلام ده انا عايز احق ان السبوة في البطة الجديد هو مش ليفر البلاد سبلاي بتاعه قلت ايه من البلاد سبلاي بورتا بورتا ريباتك ارض خلاص انا عايز احق ان سبوة في البطة الجديد لا لا اللي بتوما البلاد سبلاي بتاعها ريباتك ارض بس الورم الخبيث برينز رينز ما ياكلش لا اكسجينيت البلاد ما ياكلش كده زي بقيه الانسجه دي اكسجينيت بلاد والكلام الفاضي ده الورم الخبيث برنس ما ياكلش الا اكسجينيت بلاد عشان كده ولاد اسامه السنه اللي فاتت كان يقول لكم كده انجيوجراف بالهيباتيك ارت نحقن كيمو سيرابي لوكال انفيوجن اوف كيمو سيرابي بالهيباتيك ارت نعمل امبرايزيشن للورم بالهيباتيك ارت الهيباتيك ارت الهيباتيك ارت الهيباتيك ارت التركيز كله على ايه؟ معلومة كده صايعة كله يعني أي طالب خد باله منها زي الواد ده كده يعني قمر كده وبيذاكر بالراحة تلاقيه خد باله منها على طول إن الورم الخبيث برنس ما ياكلش إلا منين؟ من هيباتيك أرتري بس ما ياكلش من بوتا الفيل أبدا تعرفين لو عملت الأنجيو من هيباتيك أرتري ألاقي الورم هايبر فاسكولار تعرفين لو عملت الأنجيو من بوتا الفيل ألاقي الليفر كله فاسكولار الا الهيباتوما الاقي الهيباتوما افاسكولار دارك لان انا ما افتكرتش منه فاهمين انا؟ طبعا ممكن بقيه الانفستيجيشن اي كلام بقى يقول لك سي بي سي يلاقي ليكو ممكن تلاقي الار بي سيز عددها عالي بولي سانسيميا فاستنج بلاد شوجر ممكن تلاقيها عالي بارا ماليجنت مانيفستيشن اي كلام ازاي نعالج الهيباتوما؟ ايه رايك يا عروسه؟ من خلال رحلتك في الطب الازهر ازاي نعالج الهيباتوما؟ نشيل الهيباتوما شو بدك تقول ازاي تعالج الهيباتوما؟ قالت لي نشيلها. دي خبرتها يا ولاد رد عليها. امراض اشمعنى؟ اسكت. ازاي نعالج الهيباتوما؟ ابرم من ابرم اشمعنى؟ تسكت اي ورم خبيث كده ايرلي وليه؟ ايرلي ابرم ليه؟ الابرم لو ابرم بنعمل حاجه اسمها هيباتيكتومي مين اللي غير مفهومنا في الهيباتيكتومي وعمل شغل جامد قوي؟ راجل كانتي اللي هو اول واحد صيني اسمه توم ده الطن فاكرين توم ده اللسان وجه بعديه كانتي علمنا ان الليفر بيتقسم الى ليفت سيرجيكال لوب ورايت سيرجيكال لوب بالبلين اوف كانتري وقسم الليفت سيرجيكال لوب لاربعه سيجمنت واحد اثنين ثلاثه اربعه وقسم الرايت سيرجيكال لوب لخمسه سته سبعه ثمانيه فاكرين؟ وهو اللي علمنا ان كل سيجمنت وحده لوحدها انا ممكن اعمل سيجمنتات في سيجمنت واحدة ممكن اعمل ليفت هيباتيكتوم اشيل اربعة سيجمنت رايت هيباتيكتوم كانت الاولاد هو اللي علمنا حاجة اسمها فورمال هيباتيك ريزكشن كانت ده هو اللي علمنا حاجة اسمها فورمال هيباتيك ريزكشن formally hepatic resection يعني anatomical hepatic resection. Formal hepatic resection يعني anatomical hepatic resection. طب والهيباتيكتور ولا نتائجها حلوة في الهيلثي ليفر ولا في السيروتيك ليفر؟ طبعا اللي هيسأل حاجة هقول هيسأل ليه؟ لا لا لا الواد ده قال كلمة جميلة رغم انه هنا قال ان الهيلثي ليفر كان ريجينيريت لكن السيروتيك ليفر كان نوت ريجينيريت. باينة فاهمينها بقى؟ يعني الهيلث ليفر تقطع منه يكبر ويعوض نفسه. السيروتيك ليفر ده اساسا شغال بكفاءة 40% تقطع منه يجيله ليفر سيفلي. عشان كده ولاد الفايبر ولاميلا الطيب جود بروجنوزس لانه جاي اون توب اوف هيلثي ايه؟ ليفر. واضحة ولاد ولا لا؟ طب لو الهيباتوما ايه الاوبرابول؟ لو الهيباتوما ايه الاوبرابول؟ يقول لك بقى ممكن نسخن الورم، نسقع الورم، نخنق الورم، نسطل الورم، دي اجزاء يعني. ايه حكايه نسخن الورم ده ولا؟ بصوا بنجيب ابره وننشقها جايد باي الترا ساوند جوه الورم. دلوقتي الابره جوه الورم. والطرف الثاني بره. وصلها بجهاز المايكروويف، وصلها بالبوتاجاز. يوم نجيب ده تتشوش يعني نحط السيخ المحمي وصرصور ودن الايه؟ الورم. يوم نجيب ده تتشوش تموت يا ولاد؟ الورم يموت. اه احنا قلنا لو سكنت ايه هيقوم هو هيلعب دور اكيد هيموت. لا انتوا بتهزروا معايا صح؟ يعني لو وصلناه ولاد في حاجه اسمها ريديو فريكونسي. حاجه اسمها ريديو فريكونسي. عشان في طلبة لازم تدخل بتسخن الورم، نسقع الورم، نسقل الورم، نخنق الورم بس من غير انجليزي. وبعدين كانت الدكتورة نجيب والله لسه قابلت كده السنة اللي فاتت، قلت يا دكتور ولا في طلبة في البرود، وبعدين قالوا عايزين نعمل عن الهيباتوما ده ريديو فريكونسي. فأنا قلت للنايبة إيه ريديو فريكونسي اللي أنتوا عايزين تعملوه لك؟ أنت ما تعرفوش. النايبة قالت له ما تعرفش ريديو فريكونسي؟ قالت لها لا، لا، لا. وصل الورم بالثلاجه بالفريزر. يوم ايه؟ يبقى الورم يتلج. يموت ثلاجه وتلج؟ طب ما هيسيح. برضه هيبقى مات. عارفين حكايه الكلب؟ لو خدت الكلب حطيته في الشجر بيموت. لما يسيح ما بينطرش الثلج ولا هوا. برضه يبقى مات ولا لا؟ يعني نسخن الورم زي نسقع الورم بالظبط. هي هي نسخن الورم نسقع الورم. هم لقوا ناس حكايه نسطل الورم والعياذ بالله نحن فيه الكول. طب ايه انا هدفي ايه من حقن الالكول في الورم؟ بيقول لي ان الورم يروح الكورتكس بتاعته تروح. بيقول لك انا بناين ولا مالجنانت يتلخبط صح؟ نكروزس كيميكال نكروزس كيميكال الالكول ده ولاد كيميكال نكروزس. على فكره اللي اشتغلوا عليه اليابانيين جابوا بيه نتائج كويسه قوي. عملنا احنا في القسم عندنا ولاد اربع خمس حالات الكول انجكشن هيباتوما كلهم ماتوا. نحي العيال بتاع هيباتوما كحول يا ولاد يوم السبت كتير يوم الثلاثاء تكون اخر شمس شافها. بيحصل ماسف نكروزس ويطلع سايتوكاينز وانترلوكينز كميات كبيره بقى ويجيله مالتي اورجان فيلير ويموت. يسخن بقى جيب حراره 42 بقى جيب ترمومتر بيطرقع وليفر فيلير ورينال فيلير وهارت فيلير وبخ. نتائجها هايله الحقيقه، بتريح العام فعلا. فيري جود فاليشن، فيري جود فاليشن. ممكن نخنق الورم يا ولاد. نخنق الورم يعني ايه؟ يعني نربط الفيدنج فيسل. او اعمل سيليكون بولز، احقن سيليكون بولز في الفيدنج فيسل، يوم الورم يحصل له ماسيف نكروز. واضحه ولا لا؟ تعرفين انا ممكن اعالجه بالمونوكلونال انتي بودي، فاكرينها؟ اه هو اللي هو الانتي بودي اللي متحمله كيمو سيرابي وريديو سيرابي وتروح تحرق الورم. هاتوا لنا المثال. بلاك فرد. حاجات لو قلتها دي كلها بتفرق. نعم. سيبوا النور. بصوا يا الليفر متاسس ما بيجيش في الامتحان. كلمة حق عشان ما حدش يبقى ايه انا خبيت عنه حاجة. بس انا اقول لكم حاجة بجد، اقروا اول كلمة. It is the commonest malignancy in the liver. برضه بصراحة حاجة تقلق، يعني أنت لما تيجي تقرا الامتحانات تلاقي مفيش ليفر متاسس. ماشي أنا ما بقولش حاجة. بس It is the commonest malignancy in the liver. أمال ما بيجيبوهاش ليه؟ أصل يعني واحد عنده ليفر متاسس؟ يعني ستيج 4، يعني عنده كانسر كولون ستيج 4، او كانسر ستومك ستيج 4، او كانسر بريست ستيج 4، وده علاجه ايه؟ بالي تكتمو سيرب. والعم بيجي له جوندس وعصايتس وخلاص وترمينال، فهم برضه يقول لك اجيب له هيباتوما يبقى فيها كلام. لكن ليفر سكندريز هيقول لي ايه ليفر سكندريز ده؟ هيقول لي ان ده عيان عنده برايمري تيومر، يعني برايمري تيومر وعنده جوندس واسايتس وتيرمينال وعلاجه كيمو ثيرابي ودمتم. فاهمني؟ عشان كده الامتحانات بتيجي فيها ايه؟ هيباتوما. بس ناخد فكره كده يا ولاد، عشان حدث كده جديد بقاله 3 4 سنين طالع الام منه. يعني مثلا أول كلمة لازم نعرفها إن الليفر متاسس ده الكومنست مالجنال سيستمات. تاني حاجة هو زي السرطان يبعت متاسس في الليفر عن طريق إيه؟ البلاد. برافو عليك. وأنهي بلاد؟ بورتال فين؟ أو هيباتيك أرت. إشمعنى؟ هو ده الدم اللي ساكن على الليفر، يعني أنتوا حاسين إن الطب سهل. بورتال فين وهيباتيك أرت. طب يلا ودوا متاسس للليفر عن طريق البورتال فين. الجي اي تي كله كانسر الصمغ، كانسر كولون، كانسر بكالنياس، اي سرطان في الجي اي تي يبعت ميتاسس عن طريق البوستر دي. طب انا ولادي ابعتوا لي ميتاسس عن طريق هبات الارض. كانسر لانج واسف، كانسر بريست، كانسر كيدني، اي حاجه سيستمك تبعت عن طريق الهبات ايه؟ ارض. تمام؟ تعرفين البريست يبعت الليفر بطريقين، بلاد وليمف. دي حكايه الليمفاتيك اللي بتخترق الريتر شيز والفالس فورم ليجامنت. فاكرين وتعمل سيستر تزيف تسس في الليفر. البريست لوحده يبعت الليفر بطريقتين، بلاد وليمف. واضحه ولا لا؟ ممكن طبعا سرطان نير باي، يعني مثلا كانسر في الجول بلادر ينفلتريت الليفر. يعني السرطان في حته في كانسر تيتني ينفلتريت الليفر دايركت. ايه رايك يا حماده؟ هو تيتني لو جيت فيها كانسر ينفلتريت الليفر. حماده محرج شويه بتفكر. تيتني اليمين ولا الشمال؟ الرايت. شاطر حماده. عارفين طبعا الرايت بالرايت تيتني هي اللي بتنفلت الليفر. ايه هو الليفر ما بيروحش شمال؟ مش الليفر تي ليفت لوب؟ يعني ليفت لوب ده يمين ولا شمال؟ عمارة ايه؟ بس هو ملوش دعوة بالكلى. يعني في لبس روما بقى عشان انا عارف بتاع العبيط فاكره من كده لمين لما تقول لهم لبس روما بتاع ليفر شمال نفس ده لبس روما شمال مع انه واصفه لبس روما مش واخدها لقب يعني هو فاهم مش فاهم ولا مين حتى بيوصل هنا للقلب بعدين تبص انت بتبص للجسم كده بتقرا حته دي فيها ايه بيكسر الظهر وايه بيكسر الليفر وايه بيكسر الستومك كله هنا ونبدا السيرفس على الستومك والكبده والقلب حتى معروف قوي ان القلب والمعده فوق بعض يقول لك اقصر طريق لقلب الراجل معدته بتاعه سندوتشين اللي عقوله في قلبه يحب على طول يقول لك الفندس اوف ذا ستومك تحت القلب على طول طبعا الكلام الاناتومي شوف اولاد الناس على الشلفه مجرمين متشردين فاهمين كلام كويس جدا تقدر تتعلم منه طيب الباثولوجي يا ولاد الليفر ميتاستس عليها كلمه في الباثولوجي جامده جامده كان يقول لك الميتاستس بتبقى امبل الجدد يعني فيها سنترال نيترويز مميزه قوي ولاد الحكايه دي ان الميتاستس امبل الجدد وصلت في صورة ليها هنا شايفين المتاسس صلابت من امبليجيت ازاي كلمة دي اولاد جامدة اوي على فكرة يقول لك السكن ليفر عادة تبقى امبليجيت الكلمة دي في الجار عندنا في الباثولوجي بس دي كلمة الجار هو يقول له ده مالتوي مالجنت ليفر امبليجيتد يبقى ليفر متاسس ليه؟ عشان في ساكومنس ولانها امبليجيتد كانت جامده جدا طبعا مايكروسكوبيك تبع البرايمري تيومر مايكروسكوبيك كان تبع البرايمري تيومر يعني كانسر ستومر كانسر بنكرياس كانسر كيدني ايه رايك بقى؟ ايه الكلينيكال بيكشر بتاع واحد عنده ليفر متاسس برافو عليك يقول الكلينيكال بيكشر اوف ذا برايمري زائد زومبيز وعصايتس كلينيكال بيكشر اوف ذا برايمري تيومر زائد زومبيز عصايتس ليفر اللارج وينج طب قول لي انفستيجيشن مشخص بيها ميتاستس في الليفر سي تي بقول له ليه سي تي اللي اخترته؟ قال لي ما انت لسه قايل ان احسن انفستيجيشن في الليفر سي تي قال لي ممكن ماركر تمام قلت له هو ماركر الفا كيتو بروتين قال لي لا الفا كيتو بروتين بتاع الهيماتول امال ايه بتاع سيروم جرينك انتجين مثلا بتاع جي ار تي طب سيروم جرينك انتجين بتاع جي ار تي جميل قوي الجي ار تي والبريس يعني الجي ار تي والبريس يطلع لك سيروم جرينك انتجين واخدين بالكم يا ولاد ان الليفر سكندري سي تي سكان وماركر برضه الليفر سكن سي تي سكان ومرض طب ازاي عالج عيان عنده ليفر متاسس؟ قال لي تكتمه سرر قال لي تكتمه سرر هما ايه الكلام الجديد بقى اللي انا عمال الف وادور عشان احاول اوصل له؟ بص يا الكلام اللي طالع جديد ان اقل من 3 ميتاستس من كانسر كولو كانسر كولو اقل من 4 ميتاستس في حته واحده ممكن اعمل ليفر ريسكشن وابقى ريدي مع بعض كولو بس ليه بقى؟ ما انا هبقى ريدي كان مع الورم في كولو احنا كنا زمان نعتبر ليفر ميتاستس يعني زي الاوبن اثنين لكن الكلام الجديد لو كانسر كولو وبعد ميتاستس في الليفر اقل من 4 في حته واحده شيل الحته دي وبقى راديكال مع الورم. ليه بقى؟ الكانسر كولون بالذات بطيء جدا في معدلات النمو. كانسر كولون بالذات بطيء جدا في معدل النمو. عشان كده يقول لك لو واحد عنده كانسر كولون وباعت متسلسل في الليفر اقل من 4 في حته واحده خليك راديكال مع الورم واعمل ايه خليك راديكال مع الورم واعمل ايه Yeah. معلش السؤال بتاع الثاني، لو كان المكسر او الهيباتوم ده موضوع وده موضوع، انت عايز ايه دلوقتي؟ ده جلاكتي سيب تيومر الباكولانجي كارسينوم، بنعمله ستيم بل عادة بنفضل بنرجع ستيم تويتنج كونفرت، حاجه اسمها جلاكتي سيب تيومر تعرفها؟ بروفايدر له ريسبشن، مفيش اي حاجه من دي معلومه فيك. طب لو سمحت حط السؤال بتاعك بعد. زميلكم بيسأل سؤال كويس قوي، بيقول لي نفهم من الكلام اللي انت قلته ان لو حد عنده كانسر في الكولون وبعد متاسس في الليفر نشيل الورم اللي في الكولون؟ ايوه، وابقى راديكال واشيل المتاسس اللي في الليفر وابقى هوبنج تو كيور مايجريشن، هوبنج تو كيور مايجريشن. هتلاقوا ان في مشمش كده على الكولون حاطط فيها شويه مزعبلات كده، لو حد فيكم بيحب يعني يعرفها. عارفين يعني انت بتعملوا باتيتو من زمان ازاي ولا لا؟ بصوا بيمسكوا الليفر كده ويسيبوه بايديهم كده مش يعرف. العيال الخر بقى جامد قوي قوي، نقعد نلبس البريدنج ونفليه كده لغايه ما اول مره شفتها رئيس اسم داخل يعمل باتيتو. عارفين لما تمسك الحوت العيش تعمله كده؟ اما تمسك الحوت فين؟ تقوم مسك الليفر بايده كده وراح وراح قصدي مش شايل حته، هنقول حته يا الورم ما فيش زي الورم يعني، لو شايل حته الثانيه قفلته. لا انا مش شاري بس بفحص تمام؟ عامل ليفر كده تراك وراح شايل حته اللي فيها الورم. عم بقى عايزين نتكلم تعالى نعمل ايه الاستاذ بتاعك والناس بتاع محمد اه ده الدكتور منين؟ بهدل الحياه بهدله عشان بطلت لقيتها مفهومه، عايز بقى تفضل فراكشن بطلوها طبعا بدل يستخدموا اله كده بجد اله سونار كده. انا جروب الترا ساوند بيعمل اسبيريشن بيعملوا عارفين الشفاطه مالوش حاجه على فوز او ولاده موجات فوق صوتيه مش فوق الانسجه فبين الفيزيك اربطه يعني الموجات دي بتشوف الفيزيك وتشفط انسجه الليفر وتسيب الفيزيك عقبال اربطه اسمها كوزه اسمها كيميا مرات الكوز اسمها كوزه كابيتري الترا ساوند كابيتري الترا ساوند اسبيريتور كابيتري الترا ساوند اسبيريتور بطلوه على فكره بطلوه دلوقتي بنطلع بالليزر نعمل ليزر فوتو كالبريشن ونطلع بيه عارفين اولاد وانا لو شلت سيجمنت واحد واثنين وثلاثه واربعه انا عملت ايه؟ لف يبقى دفتو. طب لو شلت خمسه سته سبعه ثمانيه رايت يبقى دفتو. طب لو شلت سيجمنت دفتو بالطريق. طب بصوا ممكن اشيل واحد اثنين ثلاثه اربعه واشيل خمسه كمان فيقولها اكستندد ليفت هيباتكتومي يعني ليفت ليفت هيباتكتومي اكستندد ليفت هيباتكتومي. اي كلام اي كلام ما تفهمين الالفاظ يعني؟ خدوا في باتو ميجالي وبتاع جون ايه من كتاب الكليزر